نعم اقرب الله يعافيك. ما احيك ما اسمعك. اقرأها بنفسك يا فارسي كما قال أبو هريرة، ولو في الصلاة الجهرية. اقرأها في نفسك بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، اقرأها بنفسك. لماذا كان أبو هريرة لما سأل وقال إننا نكون خلف الإمام فلا يدع لنا فرصة، قال اقرأها بنفسك يا فارسي. نعم، والسائل له فارسي، لا أعني هذا، لا أعني الأخ. نعم، إنما أعيد كلام أبي هريرة. لماذا كان السلف يستطيعون أن يقرأوا القرآن في 3 أيام أو يومين ونحن لا نستطيع؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب فيك. السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم شمروا، فكانوا يعني أقوياء ويداومون على تلاوة القرآن فيسهل عليهم. جرب اقرأ حزب من القرآن وكرره، تجد أنه سهل عليك. أول ما تقرأه مثلا في يعني نصف ساعة، المرة الثانية تقرأه في أقل، المرة الثالثة في أقل، حتى يسهل عليك في الأخير وتقرأه وتكون يعني ماهرا فيه مع السفرة الكرام البررة، ولا تتعتع فيه. نعم، تسمع الأذان؟ أجيب. صاحب العمل هو الرب، ما دام تسمع الأذان الله أكبر، الله أكبر من صاحب العمل. هذا كل حط في العقد هكذا، وإلا فلا تعمل. بارك الله فيك. هل جنس العمل هو عمل القلب وليس عمل الجوارح؟ وهل الترابط بينهما شرط صحة أو شرط كمال؟ جنس العمل يشمل كل ما سمي عمل، فعمل الجوارح عمل، عمل اللسان عمل، عمل القلب عمل، فجنس العمل شامل، جنس تحته أنواع. أي نعم، والنوع تحته أفراد، وهكذا. فجنس العمل شامل لعمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، فهو شامل. الترابط بينهما يعني الترابط بين عمل الجوارح وعمل القلب. نعم، ترابط بين عمل القلب وعمل الجوارح واقع ومؤكد. فإذا لم يعمل بجوارحه دل على أن قلبه لم يعمل عملا كاملا. من صدق، التصديق من أعمال القلب، من صدق بقلبه تصديقا كاملا كان من لزومه أن يعمل بما صدق به. ففي ترابط، لا انفكاك بينهما، ترابط وثيق بين عمل القلب وعمل الجوارح، لا انفكاك بينهما. وإذا انفك أحدهما عن الآخر، إذا عمل بالجوارح ولم يعمل بالقلب هو منافق، وإذا عمل بالقلب ولم يعمل بالجوارح لا يقبل منه حتى يسمع ينطق بلا إله إلا الله، وحتى يعمل بالجوارح مقتضى لا إله إلا الله. طبعا يسأل عن الترابط، هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ الجواب ليس شرط صحة ولا شرط كمال. المعتزلة يقولون شرط صحة، يعني وجود الأعمال شرط صحة للإيمان، المعتزلة والخوارج. فإذا أخل بالعمل انتقض إيمانه، فيقولون هو شرط صحة. والأشعرية الذين تأثروا بالمعتزلة يقولون ليس شرط صحة، يصح الإيمان بلا عمل، ولكن هو شرط كمال. وأهل السنة والجماعة لا يقولون هذا ولا هذا. إيش يقولون؟ يقولون هو ركن، فحقيقة الإيمان مكونة من ثلاثة أركان: تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذه الثلاثة أركان حقيقة الإيمان، إذا سقط ركن منها فلا حقيقة للإيمان، وإن سمي لغويا إيمان. والخلاف بين مرجئة الفقهاء وغيرهم في مسألة تأخير الأعمال عن الأعمال، تأخير الأعمال عن الإيمان أو عن التصديق، هو خلاف عند التحقيق، خلاف لفظي، لأن مرجئة الفقهاء لا يستهينون بالأعمال، بل عندهم أن من مد رجله إلى المصحف، أليس مد الرجل عمل؟ مد رجله إلى المصحف على سبيل الإهانة، الاستهانة، فهو كافر. إذن هذا العمل الخطير له شأن عندهم، فهم لا يستهينون بالأعمال، ويقولون إنه يعني اليقين يزيد بالعمل وينقص. إذن الخلاف أشبه ما يكون لفظي. أما المرجئة المحضة فهم الذين وقعوا في الفخ، وعلى مذهبهم يكون إبليس مؤمنا، لأن الإيمان هو المعرفة، وإبليس يعرف ربه، أي نعم، ويخاف من ربه، أي نعم، ومع ذلك هو إبليس إمام الكفر والعياذ بالله. كيف ها؟ كيف؟ ما هو ذلك؟ هم يقولون على مذهبهم إذا كان الإيمان هو التصديق، إذا كان الإيمان هو التصديق، إبليس مصدق ولا ما هو مصدق؟ مصدق، ومع ذلك يخطب في النار، يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني مغيثكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. خلاص ينفعه. فالحاصل أن مرجئة المحضة على مذهبهم فرعون مؤمن، لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أي نعم، لكن لا ينفعه ذلك. إذن حقيقة الإيمان من ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. أي نعم. يقول أنا لما أكون أصلي تحضر لي بعض الصور، إذا إبليس يصور له صور وهو يصلي علشان يشغله عن صلاته، إذا كان شابا يصور له الجماع مثل ما ذكر هنا، أو أعضاء الجماع دون إرادة، هل هذا يبطل الصلاة؟ يا أخي اشتغل في الصلاة وأبعد عنك هذا الخاطر، ويعينك الله عز وجل، نسأل الله. هل يجوز للصائم الفطر في رمضان؟ هذا سؤال صحيح، المشكلة أقول هذا السؤال: هل يجوز للصائم الفطر في رمضان؟ وهل يجوز الجماع أيضا أم ماذا؟ إيش هذا السؤال يا أخي؟ سبحان الله، سؤال بارد. أي مرض، ما قال مسافر يا أخي، هو قال هل يجوز للصائم. فإذا كان مسافرا نعم يجوز له أن يفطر في رمضان، يجوز له أن يفطر في رمضان. ما حكم بيع سيارات التقسيط عند المصارف علما بأن المصرف يملك السيارة؟ إذا كان المصرف يملك السيارة فلا بأس، نعم، إذا كان المصرف يملك السيارة فلا بأس، لكن إذا كان المصرف ما يملك السيارة يكتب لك ورقة على صاحب السيارات هو لا رغبة له في شراء السيارة، فالبيع والشراء هنا صوري وليس حقيقي، والله إنما حل البيع الحقيقي، ليس البيع الصوري الذي يتحيل به على الربا. أي نعم. السلام عليكم. كيف يكون لباس المرأة؟ وعليكم السلام. كيف يكون لباس المرء عند الإحرام؟ المرء ولا المرأة؟ صاحب السؤال. أما لباس المرء فهو إزار ورداء يتجرد من المخيط والمحيط، ولباس المرأة هو اللباس العادي لكن يكون نظيف وطاهر. من قال العمل ركن، من قال إيش صحة، ما الفرق بينهما؟ أي الذي يقول العمل صحة يعني شرط في صحة الأعمال، شرط في صحة الأعمال. طبعا يجتمع، يعني من قال العمل ركن ومن قال العمل شرط في صحة الإيمان بينهم اشتراك وبينهم افتراق. فالذي يقول إن العمل ركن من أركان حقيقة الإيمان، هذا الركن قد لا يبطل أو قد لا يعني يبطل بنقصان بعضه. أما من قال شرط في صحة الإيمان فإنه إذا فقد أي عمل بطل الإيمان، والفرق واضح. أين من قال ركن فهو يعتبر الركن كالشجرة، إذا قطع منها بعض الأغصان لا يلزم من قطعه قطع كلها، فالشجرة باقية باسمها وإن قطع بعض أغصانها، فكذلك شجرة الإيمان، كذلك شجرة الإيمان، كما ضرب الله عز وجل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الآيات، والله أعلم. حكم التعامل مع بنك فيصل، بنك فيصل ورا ما قلت الإسلامي، ما دام الإسلامي خلاص أنا ما أعرف إلا أنه كما يقال البنك فيصل الإسلامي، فكأنك تقول ما حكم التعامل الإسلامي؟ التعامل الإسلامي صحيح. نعم. ها يشرب ما فهم ما سمعت لا هو لا يشرب إذا أذن لا يشرب، لكن لو كان الإناء في يده لا يضعه حتى ينتهي، لكن إذا أذن وهو لم يشرب لا يشرب. نعم يا شيخ. ها كيف؟ لا لا الشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، شروط الصلاة من خارجها وأركانها من داخلها. ها هو المعنى الأصولي خارج عن المعنى الحقيقي؟ سبحان الله العظيم. المعنى الأصولي هو التأصيل، نعم للعلم، فالركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، شروط الصلاة خارجة، من شروطها رفع الحدث وهو الوضوء والطهارة، لكن من أركانها التكبير وداخل الماهية، داخل ماهية الصلاة، فكذلك أركان الإيمان داخل ماهية الإيمان. خرج بدون نية سفر، يعني السفر ما هو؟ حمل الزاد والمزاد وقطع المسافة، هذا هو السفر. أين فخرج مثلا، ربما خرج بنية التنزه أو كذا وسيعود، ثم بدله أن يسافر، إذا سافر واتصف بصفة السفر خلاص أصبح مسافرا، إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلا. نعم. وأن نعم يا شيخ. إذا سافر ها إذا جاوز بنيان البلد، إذا صار في المطار، إذا ودع أهله وصار في المطار، إذا كان يركب الطائرة أو ركب السيارة وجاوز البنيان، خلوا يحرر السؤال. لا ما فهم السفر. لا السفر يكون أكثر من 80 كيلو. أي نعم، هذا كلام أهل العلم. إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا وجعلت لنفسك سترة فلا يجوز أحدا يمر بينك وبين سترتك، ولك أن تدافعه. أما إذا كنت خلف الإمام فسترة الإمام سترة لك. إذا كنت وإذا لم تضع لنفسك سترة وصار هناك اختناق وزحام، أي نعم، فيستثنى هذا. بسم الله. ها؟ لا تبطل الصلاة. البعض يقول الركن إذا سقط سقط الإيمان. الركن يا أخي إذا سقط أين ولا يوصل إيش كما قلت. طيب وش ماذا أفدتنا به؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندما يصلي تصيبه السهوة، هل السهو بكثرة يبطل الصلاة رغم أنني أسجد سجود السهو بعد كل صلاة تقريبا وذلك لكثرة السهو؟ هذا وسواس يا أخي، اتركه، اترك الوسواس نهائيا. أي نعم، ولا تسجد إلا إذا زدت أو نقصت، إذا زدت في الصلاة أو نقصت فنعم تسجد سجود السهو. أما يعني كل ما سهوت أو كل ما الله سبحانه وتعالى لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ما قال هذا، قال عن صلاتهم ساهون، لأنه لا يمكن أن يتخلص الشخص من السهو في الصلاة. وليس يعني كل ما سهى في الصلاة أنه يسجد لسجود السهو إذا زاد أو نقص. أي نعم، تغلب على السهو في الاشتغال بالصلاة. وسامحوني يا أخوان لأن الوقت معي. نعم سؤال بس تضمن الباقين. أي نعم تفضل. أقرب أقرب الصحبة يعادلها شيء؟ أسألك شيء، أسألك هذا السؤال، هل الصحبة يعادلها شيء؟ خلاص يا أخي جاوز القنطرة، خلاص اجلس. اللهم صل وسلم على رسول الله.